بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارًا الفئة الباغية، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها، رواه البزار والحاكم، صححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عرفجة بن شريح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج عن الطاعة، يعني طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، فمات فميتته ميتة جاهلية. ونسبتها إلى الجاهلية لذمها. وفي هذا الحديث دليل على وجوب طاعة ولي الأمر الذي انعقدت بيعته، والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة، يعني أن الإنسان يعاقد ويعاهد ولي الأمر على السمع والطاعة بالمعروف. فدل هذا الحديث على وجوب السمع والطاعة بالمعروف، وأن ما يأمر به ولي الأمر من الأوامر التي ليس فيها معصية لله عز وجل فإنه يجب طاعته فيها. واعلم أن ما يأمر به ولي الأمر من الأوامر على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يأمر بأمر أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو أمر بالصلاة والأذان والصيام والحج وغير ذلك من الأوامر، فتجب طاعته لوجهين: طاعة لله وطاعة لولي الأمر. والقسم الثاني: أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقسم الثالث: أن يأمر بأمر لم يرد فيه نص شرعي، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تقتضيه المصلحة لحفظ أمن المجتمع وسياسة الناس وما أشبه ذلك من الأنظمة التي يسنها ولي الأمر ويرى أن فيها مصلحة، فتجب طاعته في ذلك، لأنه لو لم تجب طاعته في ذلك لما كان للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة في قوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم مفارقة جماعة المسلمين، وأن الإنسان يجب عليه أن يلزم جماعة المسلمين، فإن فارقها فمات فميتته ميتة جاهلية. أما الحديث الثاني، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. تقتل عمارا، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، الفئة الباغية. وهذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في جيش علي بن أبي طالب في جيش أهل العراق، فقتله جيش أهل الشام الذي يقوده معاوية رضي الله عنه. وسبب هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، سببها أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه، طالب معاوية رضي الله عنه طالب عليا بالأخذ بالثأر وتسليم قتلة عثمان رضي الله عنه، ولكن علي رضي الله عنه لما رأى أن هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أنهم جماعة كثيرة وقتلهم قد يكون فيه فتنة أخر الأمر ورأى أن ينتظر، لكن معاوية طالبه بذلك فحصل ما حصل. فكل ما حصل بينهما أولا يجب أن نعتقد أنه عن تأويل، فكلهم متأول، والمتأول إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وثانيا أيضا أن ما حصل بينهما يجب أن نكف ألسنتنا عن الخوض فيه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله أيدينا منها، فينبغي أن نطهر ألسنتنا منها. فالخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه فائدة، ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة، كان من عقيدتهم الكف عما شجر بين الصحابة، وأن نعتقد أنه صادر عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم. فهذا الحديث يدل على أن الفئة الباغية هي جيش أهل الشام الذي يقوده معاوية، وأن الحق مع علي رضي الله عنه. أما الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أحكام البغاة، أنه لا يجهز على جريحهم، يعني لو جرح منهم أحد فإنه لا يجهز عليه، يعني لا يقتل، بل يداوى لأنه مسلم، ولا يطلب من هرب منهم، لأن هروبه دليل على كفه، لأن هروبه دليل على امتناعه وكفه عما هو فيه، اللهم إلا أن يكون هروبه إلى فئة أخرى باغية فحينئذ يقتل. كذلك أيضا لا يطلب هاربهم ولا يقسم فيئهم، لأن المال الذي يحصل من القتال الحاصل بينهم يكون في بيت المال. هذا الحديث أو ما دل عليه هذا الحديث هي بعض الأحكام المتعلقة بقتال أهل البغي. أما الحديث الأخير، حديث عرفجة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم على واحد، فمن أتاكم وأمركم جميعا على شخص واحد فاقتلوه. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أتى إلى جماعة المسلمين الذين هم على إمام واحد وأراد أن يشق عصاهم وأن يفرق جمعهم فإنه يقتل دفعا لشره. فمتى ثبتت إمامة واحد من الناس، متى ثبتت إمامته وولايته، فإنه لا يجوز الخروج عليه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإمامة العظمى والكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لهذه الإمامة فإنها تنعقد إمامته، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة حيث اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على اختيار أبي بكر خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله له بالولاية والإمامة فإنها تثبت، كخلافة عمر رضي الله عنه فإنها كانت بعهد وولاية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما قيل لعمر، لما حضرت وفاة عمر رضي الله عنه وقيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. الذي استخلف هو أبو بكر رضي الله عنه، والذي تركه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، كما حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه لما قيل له: ألا تستخلف لنا؟ جعل الأمر شورى في ستة من الصحابة رضي الله عنهم، يختارون منهم من يشاءون ممن يرون أنه صالح للخلافة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تحصل به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب ودان له الناس وسمعوا وأطاعوا له فحينئذ تثبت إمامته. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فقول التأمر يعني جعل نفسه أميرا، لا أنكم جعلتموه أميرا. وهذا ما حصل من عبد الملك بن مروان حينما أتى إلى مكة فقتل عبد الله بن الزبير، فدان له الناس واستتب الأمر له، فكانت حينئذ الإمامة لعبد الملك بن مروان. هذه هي الأمور الأربعة التي تثبت بها الخلافة. فمتى ثبتت خلافة إنسان وصار إماما فإنه يحرم الخروج عليه إلا في حالة واحدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شروط: أن تروا يعني لا أن تسمعوا أو يقال لكم، كفرا يعني لا فسقا، بواحا يعني ظاهرا لا خفيا، عندكم فيه من الله برهان يعني حجة أمام الله تعالى. وهناك شرط خامس وهي الاستطاعة والقدرة، فإذا لم يكن هناك استطاعة وقدرة فإن الواجب الصبر على ما يحصل من يعني ما يلاقونه من الظلم ومن الأثرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.